تقلبا صلى لجبار الجمال وما يزال معذبا متعذب بنهاره حتى يزور المكتبة وأما وعينك والقرى السحرية المتحجبة ما رمت أكثر من حديث طيب ثغرك طيبة وأروم سنك ضاحكا حتى يلوح وأرقبه. وفي قصيدة وطنية شهيرة لإبراهيم طوقان عنوانها الفدائي يقول: لا تسل عن سلامته روحه فوق راحته بدلته همومه كفنا من وسادته يرقب الساعة التي بعدها هول ساعته شاغل فكر من يراه بإطراق هامته بين جنبيه خافق يتلظى بغايته من رأى فحمة الدجى أضرمت من شرارته حملته جهنم طرفا من رسالته هو بالباب واقف والردى منه خائف فاهدئي يا عواصف خجلا من جراءته صامت لو تكلم لفظ النار والدمى قل لمن عاب صمته خلق الحزم أب كما لا تلوموه قد رأى منهج الحق مظلما وبلادا أحبها ركنها قد تهدما وخصوما ببغيهم ضجت الأرض والسما هو بالباب واقف والردى منه خائف. في حلقة الغد يضمنا لقاء جديد إن شاء الله. لغتنا الجميلة لقاء يومي يعده ويقدمه فاروق شوشان.